الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله. قال: فإني رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحببته. رواه مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، وهذا الرجل لا يعرف من هو ولا هذا الذي يريد أن يزوره، فلا يعرف أيضا، وإنما يحدث صلى الله عليه وسلم عن هذين الرجلين: رجل زار أخا له في قرية أخرى. قال عليه الصلاة والسلام: أن رجلا زار أخا له، والمراد زار أخا له يعني أراد أن يزور أخا له في قرية أخرى. وقوله هنا صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا، قلت زار يعني أراد أن يزور أخا، هذه الأخوة المذكورة هنا ليست أخوة النسب، وهذا من ظاهر هذا الحديث، لأنه قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث لما ذكر أن الرجل سأله ذلك الملك: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله. لما قاله فإني أحبه في الله، هذا دل على أنه ليس أخا له في نسبه، ليس له أخا له في نسبه، وإلا لقال: إنه أخي في النسب وأحبه، لكن ما ذكر بأنه أخا له في النسب، وإنما هذا أخ له يحبه في الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، قرية أخرى يعني غير قرية هذا الزائر، قرية غير قرية هذا الزائر، يعني انتقل من قريته إلى قرية أخرى ليزور هذا الأخ الذي يحبه في الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: فأرصد الله له على مدرجته ملكا. أرصد الله له على مدرجته ملكا، ومعنى أرصد له يعني أقعده يرقبه، أقعد الله له ملكا يرقبه وينتظره. وقد هو رأى هذا الملك، رأى هذا الملك، لكن ليس على هيئته وليس على خلقته، لأن الملائكة تتمثل على هيئة البشر، وهذا بقدرة الله سبحانه وتعالى. وهذا في بيان أن الآدميين قد يرون الملائكة، لكن يرون الملائكة إذا تشكلوا بغير صورتهم الأصلية، الملائكة قد أن من الآدميين من يرى الملائكة، لكن إذا تشكلوا بغير صورتهم الأصلية. فقوله هنا صلى الله عليه وسلم: فأرصد الله له على مدرجته ملكا، يعني أقعده له يرقبه. وقوله على مدرجته، المراد بالمدرجة الطريق، وسميت الطريق مدرجة لأن الناس يدرجون عليها، فيمشون ويمضون عليها، فلذلك سميت الطريق مدرجة. فأرصد الله له على مدرجته يعني على قارعة الطريق ملكا ينتظره، يعني هيأ له على طريقه ملكا وأقعده يرقبه، جعل الله سبحانه وتعالى ملكا على طريقه يرصده ويرتقبه وينتظره. لأجل ماذا؟ لماذا ينتظره الملك؟ الملك ينتظره لأجل أن يبشره بهذه البشارة التي في الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: فلما أتى عليه، يعني لما أتى هذا الرجل عليه، يعني على ذلك الملك المرصد، يعني وصل لذلك الملك المرصد الذي أرصده الله له على مدرجته وأقعده له على مدرجته ينتظره ليبشره، قال: أين تريد؟ الملك قال لهذا الرجل: أين تريد؟ لأن يعني الرجل خرج ليزور أخا له في قرية، فسأله الملك: أين تريد؟ فقال ذلك الرجل: أريد أخا لي في هذه القرية. والمراد أريد أخا لي في هذه القرية يعني أقصد أن أزور أخا لي في هذه القرية. فقال: هذا الرجل أريد أخلي، يعني أقصد أن أزور أخلي في هذه القرية. فقال الملك لهذا الرجل، قال الملك لهذا الرجل: هل لك عليه من نعمة تربها؟ هل لك عليه من نعمة، من نعمة تربها، يعني هل لك من من من حق واجب عليه من النعم الدنيوية تربها، يعني كما قال هنا في معناها تقوم بها وتسعى في صلاحها، تقوم بها وتسعى في صلاحها، تربها يعني تملكها وتستوفيها، أو تقوم بها وتسعى في صلاحها كما ذكر هنا في معناها، وتحفظها وتراعيها. فقال له الرجل، قال له الملك يسأله، يعني أنت الآن خرجت تريد هذا الرجل أخا لك في هذه القرية، هل لك عليه من نعمة، من نعمة تربها يعني تقوم بها وتصلحها فتتعاهده بسببها، يعني بسبب ذلك أنت أتيته وانتقلت من هذه القرية إلى تلك القرية لأجل هذا؟ فقال له الرجل: لا، يعني ليس لي عليه نعمة أربها. ما السبب الذي دعاه ينتقم من هذه القرية للقرية الأخرى ويزور أخا له؟ قال: غير أني أحببته في الله، غير أني أحببته في الله. فيقول له بأنه ليس لي داع إلى زيارته إلا محبتي إياه ابتغاء مرضات الله عز وجل. هذا هو، أنا ما خرجت من هذه القرية إلى القرية الأخرى، أنا لم أزره لغرض من أغراضي، من غرض الدنيا. وأخبره، لأنه قال جوابه لما قاله: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، فأنا لم أزره لغرض من أغراض الدنيا. ثم أخبره إنما زاره من أجل أنه أحبه في الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك جاءته البشارة من هذا الملك بأن الله قد أحبه بسبب ذلك. فقال الملك: فإني رسول الله. المراد بقوله فإني رسول الله يعني مرسل من الله، يعني مرسل من الله سبحانه وتعالى. فإني رسول من الله يعني مرسل منه إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته، يعني جاءته هذه البشارة بأن الله قد أحبك كما أحببته، أن الله سبحانه وتعالى أحب هذا العبد كما أحبه. وهذا فيه فضيلة عظيمة للمحبة في الله سبحانه وتعالى، وأنها سبب لحب الله تعالى للعبد. كون الرجل يحب أخاه في الله سبحانه وتعالى فهذا سبب لحب الله سبحانه وتعالى. وانظر الآن إلى هذه الفضيلة، فضيلة التحاب في الله عز وجل، وفضيلة زيارة الصالحين، وأن الإنسان يزور إخوانه الذي يحبهم في الله سبحانه وتعالى. فكونه يحبهم فهو يزورهم، لأن هذا من الأمور التي تدل على هذه المحبة، كونه يزوره، ينتقل من قرية إلى قرية ليزور أخاه. وإذا حب أخاه في الله سبحانه وتعالى ففضيلة ذلك كما دل هذا الحديث أنها سبب لحب الله سبحانه وتعالى للعبد. وهذا فيه أيضا بيان أن الحب في الله جل وعلا والتزاور فيه من أفضل الأعمال وأعظم القرب إلى الله جل وعلا. طبعا يا إخوة، إذا تجرد ذلك من أغراض الدنيا وأهواء النفوس وكان لله سبحانه وتعالى، كان لله، هذا والشرط دائما يكون لله، أن تحب في الله وتبغض في الله وتعطي لله وتمنع لله، أن يكون ذلك لله سبحانه وتعالى. فهذه فضيلة التحاب في الله عز وجل، وزيد لها أيضا فضيلة أخرى وهي التزاور المتحابين فيما بينهم، زيارة الإخوان في الله سبحانه وتعالى. وهذه الزيارة إذا زار الإنسان أخاه في الله سبحانه وتعالى، أولا ينبغي عليه أن يكون متوسطا في الزيارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زر غبا تزدد حبا. غبا يعني أحيانا، لا تكثر على أخيك في الزيارة حتى يملك، ولا تقل من زيارته حتى ينسك، وإنما يكون الإنسان في زيارته متوسطا، لا يخرج إلى الإكثار والإفراط، ولا يكون مفرطا في زيارة إخوانه، فيكون مفرطا في زيارة إخوانه. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: زر غبا يعني أحيانا تزدد حبا. ثم أيضا ينبغي أن الإنسان إذا زار أخاه أن تكون هذه الزيارة لله سبحانه وتعالى كما ذكرت آنفا. وإذا زار أخاه فعليه أن يحفظ حق ذلك. كيف يحفظ حق ذلك؟ يتجنب يا إخوة، يتجنب الرياء، ويتجنب في مجلسه إذا زار أخاه، فهو ينتقل ويأتي ويزور أخاه ويبتغي ذلك الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، فيتجنب ما يجلب له الأثام، من اللغو والغيبة ونحو ذلك. فإذا كانت هذه الزيارة كذلك خالية من هذه المآثم وكانت لله جل وعلا فهذه فيها فضيلة عظيمة، لأن التزاور هذا في الله سبحانه وتعالى بما ذكرت بهذه الشروط فإنه من أفضل الأعمال وأعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.